الحمد لله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول السعدي رحمه الله في منظومته والأصل في الأرباع واللحوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: والأصل في الأرضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمهما حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. نعم، ما يمل. نعم. قال والأصل قلنا أنه له ثلاث إطلاقات عند أهل العلم. يطلق الأصل يراد به الدليل الشرعي، كما قال تعالى، كما يقول العلم في كتاب الحج، والأصل فيه قول تعالى: ولله الناس حج البيت، يعني الدليل فيه هذه الآية. ويطلق الأصل بإيش؟ القاعدة الفقهية، الأصل بقى ما كان على ما كان، يعني القاعدة عند الإيش؟ بقى ما كان على ما كان. ويطلق الأصل بإيش؟ استصحاب أصل المسألة، الأصل في المياه الحل، يعني الأصل المسألة إيش؟ الأصل المياه الحل، الأصل في البيوع الحل والإباحة، يعني أصل المسألة حلوة إباحة، ثم الاستصحاب. فهنا قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها، يعني حال الشك، إذا شكيت في هل هذه زوجتك أم ليست زوجتك، هل شكيت هل هذه المرأة، هذه المرأة رضعت معك أم لم ترضى معك، إذا شكيت قيل أن لك أخت مرضعة في القرية الفلانية، قالوا لا تتزوجها، تبحث عن ايش؟ قرية أخرى، لأن لعلك ايش تأخذ ايش؟ فقال أن في النكاح إذا شككت الأصل التحريم، الأصل التحريم، شككت هذه زوجتك لا، الأصل التحريم حتى لا تقع في امرأة لا تحلك. فقال: والأصل في الأبضاع، الأبضاع يعني النكاح يعني الزواج، واللحوم، هل اللحوم الأصل فيها الحرمة؟ لا، الأصل في اللحوم الحل والإباحة، ليس الحرمة، لأن ربنا عنه قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال تعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فالأصل في الأطعمة الحل والإباحة. لما جاء أناس من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إننا أناس نأكل إيش؟ باللحم، فلا ندري ألكم اسم الله عليه أم لا؟ فقال: اسم الله عليه وكلوه. فقالوا: إن الأدلة الشرعية تدل على أن الأصل في اللحوم الحل والإباحة، ليس كما قال الناظم رحمه الله. قال: والنفس والأموال للمعصوم. نعم، لا يقام حد مجرد الشك، لا بد ايش حتى يكون ايش بين واضح، لان المعصوم ومن عصم ماله ودمه، سواء كان مسلما او كان ذميا، متى ذميا. فهذا معنى قوله رحمه الله: والاصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها، يعني اذا شككنا بشيء اصل الحرمه حتى يجي الحل، حتى يأتي ما يدل على إيش؟ جواز قتل هذا الرجل. لماذا؟ لأنه قتل شخصا متعمدا بآلة تقتل غالبا. وأما مجرد الشك فهنا ما تقام عليه، يقال أن كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والحديث الصحيح قال: فافهم هداك الله ما يمل، يعني افهم هذه القواعد التي تملى عليه. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. نعم، قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. نعم، عندنا عبادات وعادات، الأصل في العبادات التوقيف حتى يدل الأصل في إيش؟ أنها توقيفية، فلا يجتهد الإنسان في عبادة من العبادات، من عمل عمل ليس عملنا فهو رد، مع أن العديد ما يتقرب إلى الله بعبادة لم تشرع. لماذا؟ لأنها تبدو فيه. لو وجدنا شخصا مثلا يصلي خلف مقام إبراهيم 4 ركعات، قل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين، واتباع السنة خير من كثرة العمل. لما كان شخص يصلي بعد العصر يتسنن، نهاه سعيد بن جبير فقال يا سعيد أتنهاني عن العبادة؟ فقال أخشى أن يعذبك الله على ترك السنة. يعني قال لا السنة هذه النبي عليه الصلاة والسلام، فاتباع السنة خير من كثرة العمل، والعبادات توقفية. والثاني عادات كاللباس عادة، كالطعام كالشراب الذي يعني معروف عند الناس، هذه تسمى عادات، والأصل فيها الحب والإباحة، إلا إذا خرجت هذه عن حيز العادة. مثلا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راعنا يا رسول الله، يعني انتظرنا، الأصل أنك المباح راعنا. واليهود كانوا يقولون ليس راعنا يا رسول الله من الرعونة من الاستثار، فكانوا يقولونها من باب ايش؟ الاستهزاء. لأن أصبحت هذه الكلمة تؤول إلى معنى فاسد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا الكافرين على منهم. قال الشيخ السعدي في تفسيره أن المباح إذا كان يؤول إلى حرام أصبح حرام فيمنع عنه. فهذا معنى قول الشيخ هنا، قال والأصل في عادة الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، يعني حتى ايش؟ يأتي المنع. كان منع من هذه الكلمة لا تقول راعنا، قولوا ايش؟ قولوا انظرنا. قال وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه مسألة الشرع من قبلها، هل شرع من قبلها شرع لنا؟ لا، ليس شرع لنا، شرع من قبلها ليس شرع لنا. فهذه المسألة في مسألة الشرع من كان قبلنا، فقال وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، يعني كان في الأمم السابقة لا بأس أن يسجد الشخص الآخر تقدير له، كما سجد من إخوان يوسف له ورفع أبو العاص وخرب له إيش؟ سجده، صار عندهم إيش؟ السجود جائز في شرع. أما في شرع لا، لما معاذ رحمه الله ذهب إلى الشام ورأى الناس يركعون للبطارقة أراد أن يركع النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الشرع من قبل ليس شرعا. نعم. وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا حكم الزوائد. نعم، هذه الأمور بمقاصدها، قاعدة في الأمور بمقاصدها. قال عندنا وسائل ومقاصد. الوسائل يسمى المقاصد هو فعل الشيء بذاته كالصلاة مقصد، والوسائل المشي إلى المسجد هذا يسمى وسيلة. قد تكون الوسيلة واجبة، قد تكون الوسيلة محرمة، قد تكون الوسيلة مكروهة، قد تكون الوسيلة مستحبة، قد تكون الوسيلة مباحة. فقالوا أن الوسائل تدخل في أركان الخمسة. قد تكون الوسيلة محرمة إذا كان يحصل إيش؟ الزنا مثلا أو شرب الخمور، فيكون هذا المشي محرم إلى ذاك الموضع. وقد تكون واجبة إذا مشي إلى المسجد، يجب عليك تمشي إذا أنت يعني معافى وتستطيع إيش؟ أن تصلي مع الجماعة. فقال وسائل الأمور كالمقاصد، قال واحكم بهذا الحكم للزواج. قال فيه أيضا الزواج، ما هو الزواج؟ قال كرجوعك من المسجد إلى بيتك. فقال عندنا وسائل ومقاصد وزواج على إيش؟ لكن أكثر يعني الأصوليين يقول لا، مقاصد ووسائل فقط. المقاصد هو فعل العبادة أو فعل الشيء بذاته كالصلاة مقصد، والوسائل تخرج من بيتك إلى المسجد. لأجل إيش هذا المقصد؟ نعم. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التثيم عنه والزلل. نعم، هذا في الخطأ والإكراه والنسيان كذلك الجهل يزاد معها الجهل. لا تقول الإمام ابن القيم رحمه الله يقول بأن الغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان، يقول والإكراه والخطأ والجهل، قال وله اليمين، قال كل هذا يعني لا يؤخذ به العبد، كل هذا يقول لا يؤخذ به العبد. قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقط معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والسلام. يعني أن الله عز وجل أسقط إيش الإثم عنه، ما يثم من فعل أمرا خطأ، ما يثم على هذا السهو، ما يثم عليه الإكراه، ما يثم عليه. لكن إذا كان فيه إتلاف يكون فيه بدل يعني عوض. قالوا بأن الإتلاف ينقسم إلى قسمين، الإتلاف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إتلاف لشخص، وهذا يضمن إذا اتلفت مال المؤمن مسلم فإنك تضمن هذا المال الذي اتلفته. مثلا إنسان دخل مزرعة خطأ يضمن ليش مزرعته مثلا، وأخذ منها ما أخذ، هنا ايش يطالب به العوض حتى لو كان خطأ. الاسم لا اثم عليه، ما تسمى سرقة لا اثم عليه، لكن مطالب ايش بالعوض. لهذا اتلاف مال المسلم، فقال اذا كان المسلم لم يطالب به العوض. اما اذا كان يعني حق لله، فقالوا حق لله ينتفع عنه الاسم، ينتفع عنه الاسم. هذا ما نقول الناظم هنا رحمه الله، والخطأ والإكراه والنسيان أسقط معبودا الرحمن يعني الإثم، لكن مع الإتلاف يثبت البدل يعني يجب عليه الضمان، وينتفي التأثيم عنه والزلل يعني الخطأ، يعني ليس عليه خطأ ولا إثم. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نعم، هذه قاعدة معروفة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، قاعدة فقهية، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في المسائل في المقابر، في المقابر، لكن لو أن الإنسان صلى صلاة الجنازة في المقبرة أليس يقرأ الفاتحة؟ يقرأ الفاتحة، ما يسمى قال يسمى تبعا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني لو قرأ الفاتحة لوحدها عند القبر قلنا لا تقرأ الفاتحة عند القبر، هذا ما يجوز. لكن لو صلى ذات الفاتحة ايش تبعا مع الصلاة. مثلا انسان معه صابون هو محرم الآن، محرم الطيب ما يجوز له ان يضعه، لكن الصابون راح تزكيه. لو قصد به قالوا ما يضر، لماذا؟ قال لأنه ايش يثبت ايش تبع مع الصابون، ليس طيب مستقل، فهذا يسمى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثلا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع حمل الحمله، مثلا الان الشاة الحامل تقول يا فلان بيعي اللي في بطنه، تقول مثلا الشاة طيبه والفحل طيب، فالان مع الاسف يفعلون كثير من الناس، هذا غرض وجهاله، قد يكون ذكر قد يكون انثى، قد يكون حي قد يكون ميت قد يكون معاق، لكن لو انه باع الام مع حملها يثبت ايش تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثلا الزرع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الزرع حتى يشتد، وعن الثمار حتى تطيب، ما تبيع التمر وهو لا زال اخضر، ما تبيع الشعير وهو لا زال فيه ماء، لكن لو باع الارض وفيها زرع يثبت ايش يسمى تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعده ندرس تحتها مسائل كثيرة لا سيما في البيوت والمعاملات. قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فقال: ومن وسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نقف عند هذه إن شاء الله في الحلقة القادمة نأخذ العرف. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.